فعل ولا ما يحصل منه؟ فعل. ها؟ لكن العفو مثلا نقول وهذا الفعل لا ذنب فيه، ومن فعله لا شيء عليه، لا إثم عليه، شريك عرفه. من فعل هذا لا إثم عليه، فكأن الإثم شيء والفعل شيء آخر، هذا هو المعروف، أليس كذلك؟ قد يقال قد فعلت ذنبا. ها؟ فعلت ذنبا. معصية وقد. فعلت ذنبا؟ ما ليس ما سمعتش. لكن كندير الذنوب ولكن كي كندير الذنوب زعما كنسببها كنسبب الافعال. ها شنو هو اللي عندكم؟ واش الذنوب هو الفعل ولا اثر الفعل؟ ها اثر الفعل، لان هذا كيغفرها الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، بمعنى اثر الافعال. ها يقولون من فعل هذا فقد ترتب عليه الذنب، ولكن هو يقول والذنب الارتكاب للحرام، يعني أن الذنب هو الارتكاب للحرام أي فعله، ومثله في المعنى الإثم لدى الإفهام أي العقول، فالذنب والإثم مترادفان على بعض، مترادفان عند بعض، شنو على عند بعض وكذا. لا هو قال وأهلي حتى الشارع ما قال شكا، لأن اللي يخصو يبينا يخصو يحل النص، هو لأن الشارع قال إن الذنب هو الارتكاب للحرام أي فعله، ومثله في المعنى الإثم لدى الفهم أي العقول، فالذنب والإثم مترادفان عند بعضهم ماشي على بعضهم. أنا عارف بعضهم حتى شي معناها هو ارتكاب الحرام ولا على معنى هو ارتكاب الحرام؟ ها اش عندكم على معنى ولا على بعضين؟ قد يكون على معنى ولا يكون عند بعضين، هذا الشيء هذا عند بعض ما عندوش حتى شي معنى، الا يكون على معنى هو ارتكاب الحرام، ولا غادي يكون على معنى هو ارتكاب الحرام. شنو غادي نديرو فيه؟ على معنى ندرو فيها على معنى الكلمة ساعة تعني لعل، مخصوش لعل كلها، الرموز لها بالعين اللي تدل على لعل. إذا شنو أشنو الذنب؟ واش هو ارتكاب الفعل ولا أثره؟ ها؟ ويقول لك هذا مصطلح أصولي ما عرفت. الذنب الإثم والجرم والمعصية، والجمع ذنوب، وقد أذنب الرجل ولهم علي ذنب، وقتل الرجل الذي وكزه موسى فقضى عليه، فتمثل الذنب. الذنب الإثم والجرم والمعصية، ما قال الفعل ولا محزن بالإثم والجرم، ما قال له هو فعل الإثم ولا. على كل حال هذا هو المصطلح المذكور هنا، بأن الذنب عندهم هو الفعل نفسه، والإثم هو الفعل نفسه، وهذه المسألة تحتاج إلى المراجعة. لا ولكن راه إلى قال مش إلى قال الناظم غيكون الناظم قد يرتكب خلاف المراد، والواجب على الشارح أنه يلزمه أن يبين هل هذا من باب النطق باللازم وإرادة الملزوم؟ شنو العمل ديال الشارح؟ العمل ديال الشارح أنه خصو يبين طريقة تركيب الكلام. ثم قال وهو مقسم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر، صغيرة وكبيرة، لأن قسمين دابا مايمكنش نفسرو بالصغيرة والكبيرة. وبهنا داروا بدل، قال إن الذنب مقسوم قسمين صغيرة وكبيرة، هذا التعبير من الناحية النحوية غير صحيح، لأن قسم من كيف يكون صغيرة وكبيرة جوابا عليه، لأن صغيرة وكبيرة ليست جمعا خالصا